بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا كله صوابا، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وتقبله منا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. علي بن الجعد قال: سمعت سفيان بن سعيد وذكر داود النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجه ربي وعز جلاله، فأوحي إليه: يا داود أتعبت الملائكة. هذا الحديث، هذا الأثر عن داود النبي عليه السلام، مر علينا في صفحة 94، رقم الحديث 4387. وكأنه أراد أن يقول أن هذا الأثر ورد بطريق آخر، أن داود عليه السلام قال: الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجهه، لكرم وجه ربي وعز جلاله، هكذا الرواية، لكرم وجه ربي وعز جلاله، فأوحى الله إليه: يا داود أتعبت الملائكة. يعني أن هذا الحمد حمد جليل، فإذا أرادوا أن يكتبوا ثواب حسناته يعجز الملائكة عن ذلك. هذا أثر ورد، والله أعلم بصحته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وإذا حدثوكم بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فما كان مخالفا لشرعنا عرفنا أنه لا يصح في ديننا، وما لم يكن مخالفا فلا يصدق ولا يكذب. لكن الحديث أنه ورد أن يقال: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فإن هذا ورد كذلك بأثر حسن، ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأثر حسن في حديث سبق. الآن ننتقل إلى ما بعده. نعم. إسماعيل بن إبراهيم: حدثني روح بن القاسم أن رجلا من أهله تنسك فقال: لا آكل الخبيث أو الفالوذج، لا أقوم بشكره. قال: فلقيت الحسن فقلت له في ذلك، فقال الحسن: هذا أحمق، هل يقوم بشكر الماء البارد؟ قال الشيخ أحمد رضي الله عنه: هذا الذي قاله الحسن رحمه الله وإيانا في عجز الخلق عن القيام بشكر أدنى نعمة من نعم الله عز وجل صحيح، وقد استحب بعض أهل السلف الاقتصاد في اللباس والطعام، علما منهم بأنهم إذا كانوا عاجزين عن القيام بشكر أدنى نعمة من نعم الله عز وجل كانوا عن القيام بشكر النعم العظام أعجز. يقول: أورد البيهقي هذا الأثر عن روح بن القاسم أن رجلا من أهله، يعني من جماعته، تنسك أي تزهد، أخذ في الزهد، فقال: لا آكل الخبيث أو الفالوذج، نوع من الفاكهة يعتبر فاخر في زمانه، يصنع من العسل والحلوى والدقيق وما إلى ذلك. قال: أنا لا أكل هذا النوع لأني أعجز عن القيام بشكره. ما أستطيع أن أقوم بشكر هذا، فامتنع من الأكل. قال الراوي يقول لقيت الحسن البصري فأخبرته بالذي حدث من هذا الرجل، قال هذا أحمق، هل يستطيع أن يقوم بشكر الماء البارد؟ هو هذا صحيح يرحمكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من أطايب الطعام، كان يأكل الحلوى إذا تيسر، ويجوع الأيام يطوي على بطنه الحجارة إن لم يجد، فإن وجد أكل ما طاب ولذ من الطعام، فالامتناع عن ذلك لأجل أنه لا يقوم بشكره، فإن المرأة لا يعجز أن يقوم بأدنى بشكر أدنى نعمة من نعم الله عز وجل، فمثل هذا لا يقال، ما يقال أنا لم تنع عن هذا لأني لا أقوم بشكره، فكلام الحسن صحيح. البيهقي ما ارتضى كلام الحسن، البيهقي يقول رحمه الله يقول كان السلف الصالح يقتصدون في الطعام، هذا صحيح، لكن اقتصادهم في الطعام البيهقي يعلله يقول كانوا يأكلون من أدنى الطعام ولا يأكلون من فاخره، لأنهم إن عجزوا أن يقوموا بشكر أدنى الطعام فهم أعجز من أن يقوموا إذا أكلوا فاخر الطعام، لكن ليس هذا، هم يقتصدون، ليس هذا المنحى هو الذي وجههم إلى الاقتصاد، لا، كانوا يقتصدون في الطعام خشية أن يدمنوا عليه، لأن من دخل على أهله وقال اليوم عملتم أرزا بدون لحم كيف هذا، وينازعهم ويبدأون يعملون له هذا الطعام في كل يوم فيه لحما، فإذا دخل يوم من الأيام ولم يجد اللحم نازعهم وخاصمه، فهذا أشبه ما يكون بالإدمان. الأمر الثاني أن الإنسان يتطلب ويتكلف أن يجد اللحم وثمنه، ويظل يسعى في هذه الدنيا ليوفر هذا اللحم، والحياة ما ينبغي أن تكون كذلك، يأكل ما يتيسر، وإن لم يتيسر لا يبحث ولا يتكلف المفقود، هكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم، ويقتصدون خشية أن يألفوا الشيء ويتطلبوه ويتكلفوا في تطلبه. الأمر الثاني أنهم إذا اعتادوا عليه ترهلت أجسامهم وما أحبوا أن يقوموا، فمثل هذا لما تدعوه إلى الجهاد يفكر ألف تفكير كيف يفوت هذه النعم ثم يذهب، وإذا دعوته إلى أن يقوم بتشييع جنازة جيرانه يكسل، فمثل هذا ما يقوم في مثل هذه الأمور، فلذا كانوا يقتصدون، والاقتصاد جزء من 46 جزءا من النبوة كما يقول صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يقتصد في الطعام لا يأكل كل ما لذ وطاب ويبحث عنه ويجده ويسعى في تحصيله، فإن لم يجد ذلك تنكد، لهذا لا ينبغي للمسلم، فإن وجد أكله حمد الله عليه، وإن لم يوجد صبر وأكل غيره وأثنى الله على نعم الله عز وجل. اسمعوا ما يقول البيهقي، عرفنا هذا التوجيه الصحيح عن الصحابة، لكن البيهقي يقول لا، قول الحسن، ما حب يقول إن قول الحسن غير صحيح، لكن جاب هالكلام، أتى بهذا الكلام ليبين أن رد الحسن على هذا الذي لا قال لا أكل الفالوزج، يعني زي الكنافة ما أكلها لأني لا أستطيع أن أقوم بشكرها، قال هذا أحمق، الماء البارد الذي أودعه الله ويسره الله له هل يقوم بشكره؟ صحيح الإنسان يعجز أن يقوم بشكر أدنى نعم من نعم الله. فيقول البيهقي هذا الذي قاله الحسن رحمه الله وإيانا في عجز الخلق عن القيام بشكر أدنى نعم من نعم الله عز وجل صحيح، لأنه قال ما يقوم بشكر الماء البارد. ثم قال وقد استحب بعض أهل السلف الاقتصاد في اللباس والطعام، صحيح، لكن هذا التوجيه الآتي بعده غير صحيح، اسمعوا ما يقول، علما منهم لأنهم كانوا عاجزين عن القيام بشكر أدنى نعم من نعم الله عز وجل، فكانوا عن القيام بشكر النعم العظام أعجز، فيتورعون فلا يأكلون. لا، ليس هذا المنح الذي دعاهم إلى ذلك، إنما الذي صرفهم عن ذلك خشية أن يدمنوا عليه فيثبطهم ويصبحوا كسالى ولا يقومون في النائبات ولا يشاركون في نوائب الأمة وتترهل أجسامهم ولا يستطيع أن يقوم بأدنى عمل، وإذا غاب عنه ذاك الطعام نازع أهله. فالإنسان لا يحاول أن يدمن على شيء وألف نفسه على شيء. ولذا يستحب الإنسان إذا وجد الطعام فبات وأراد الإفطار يفطر على ذاك الطعام البائت، يولف أهله وعياله عليه، لا يكون كما يكون بعض الناس من باب الصرف، ما تغدى منه لا يتعشى منه، هذا لا ينبغي. ليس هذا شأن المؤمن الذي يتمتع بالدنيا لأجل أن تكون له مطية إلى الآخرة. كيف تكون مطية؟ يعني إذا تنعم صح جسمه، وإذا صح جسمه قام وعمل، صلى وصام وجاهد وأنفق وأعان، هذه هي المطية، لأجل أن تتقرب بها إلى الله عز وجل، مو لأجل أن تأكل وتتنعم وتنام. لا، هذا ليس هذا شأن المؤمن. المؤمن إنما يأكل ليحسن جسمه ويقوي جسده لأجل أن يستعين بهذه القوة على طاعة الله، مو على يستعين بها على التمتع وسهر الليالي والنوم. لا، هذا شأن الغافلين، هذا الذي ما يعرف أن للدنيا حدود ولا يدري متى يموت، هذا ليس شأن الناس الواعين العاقلين، إنما شأن المغفلين. اقرأ ما بعده. حدثنا القانبي فيما قرأ على مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: يا بني إسرائيل، عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر، فإنكم لن تقوموا بشكره. هكذا يقول، يروي عن عيسى، بلغني عن عيسى، الله أعلم، بن مريم، هذا من الإسرائيليات، هذا من الإسرائيليات، لكن هذا يخالف ديننا فلا نستطيع أن نكذب هذا، لعل هذا في شرعهم، أما في ديننا فكل ما لذ، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، دل على أن الكفار ما يجوز لهم أن يأكلوا هذه، ليست حلالا لهم، إنما هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا ليستعونوا بها على الطاعات، فالطيبات من الرزق للذين آمنوا. فعيسى يقول لهم ماذا؟ يقول: يا بني إسرائيل، عليكم بالماء القراح الصافي البارد والبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر، فإنكم لن تقوموا بشكره. إذا حدثوكم فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، ما ندري، لكن ليس هذا شرعنا، واضح هذا؟ نعم. اقرأ ما بعده. عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. هذا الحديث يضعفه الأئمة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. ومعناه صحيح، اليسير من العمل إذا واظب المرء عليه خير من الكثير من العمل الذي يدعوه إلى الانقطاع، إما أن يسأم فيمل فما يعمل، وإلا ذاك العمل يرهقه فيسبب له مرضا وأتعابا فينقطع. فاليسير من العمل مطلوب، مو معناه أنه ما يصلي من الفرائض إلا ثلاثة، لا، ليس هذا معناه، تأتي بالفرائض كلها وتأتي بالسنن كلها، لكن إذا أردت أن تأتي بسنن زائدة عن تلك السنن فأنت قم باليسير. فإذا أتيت برمضان فصمته وأردت أن تأتي بشيء من التطوع فأتي باليسير، فهو أرفق لك. ولذا من صام ثلاثة أيام من كل شهر أفضل من أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل منه سواء كان غنيا أو فقيرا. فاليسير من العمل مع المداومة مطلوب. أما الحديث بهذا اللفظ فلا يثبت صحيحا. نعم. حدثني عبد المؤمن بن عبد الله السدوس بن عبيد الله السدوسي قال كان الحسن يقول إذا ابتدأ حديثه الحمد لله ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل والله ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. هذا أثر عن الحسن البصري رحمه الله. البيهقي أورده لأن الحسن البصري من سادات التابعين. هذا الأثر ما قاله الصحابة، ما قالوا بهذا النوع ولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ألفاظه تدل على أن من قاله أثنى على الله بنعمه وأظهرها، وهذا مطلوب، لأن من شكر النعم أن تظهرها وتعددها وتبينها، فإن إظهارها شكر وكتمانها كفر. من أنعم الله عليه بمال فأخفاه فقد كفر نعمة الله، ومن أظهر نعم الله عليه لا تكبرا وتخيلا وعلوا على الناس، لكن تحدثا بما أنعم الله عليه، فهذا من التحدث بنعم الله، وهذا من نوع الشكر. والإنسان إذا والمسلم لا يخلو من أمرين: أن يشاهد منن الله عليه، يرى فضل الله عليه، طمأن قلبه وعافاه في جسده وأعانه على ذريته وكفاه مؤنة عيشه، يعني يجد إذا سعى وجد لقمة عيشه، وآواه ووجد ما يؤويه، فكل ما شاهد نفسه عرف أن نعم الله عليه جليلة فيثني على الله بها، وذلك يجره إلى أن يحب هذا المنعم ويعظمه، ثم يتحدث بذلك. فإذا تحدث بها لا من باب الخيلاء لكن من باب إظهار النعم، ويتحدث بها إذا جاءت مناسبة بين أطفاله وأهله وأصدقائه، أو جرى حديث فيقول من نعم الله علينا كذا وكذا، فالتحدث بها شكر، وإظهارها بيان لنعم الله الجليل عليه. ثم الإنسان دائما يكون بين هاتين الدرجتين: مشاهدة المنة منن الله عليه، ثم افتقاره إلى الله ولجوءه إليه ومشاهدة ضعفه وعجزه وسيئاته. دائما الإنسان يرى أنه مخطئ، يرى الإنسان أنه لم يقم بحق الله عز وجل، لا بد من الشعور بالتقصير والشعور بالإفلاس والشعور بالفقر وأنك في حاجة إلى الله، لا بد من هاتين الدرجتين: مشاهدة نعمة الله عليك، ثم ترى أنك قصرت في شكر هذه النعم، التقصير بأنك ما أديت الحقوق، لم تقم بالصلاة كما أمرك الله، الله عز وجل يقوم: قوموا لله قانتين، ولم تقنت في الله، لم تحفظ حدود الله في هذه الصلاة لا خشوعا ولا طمأنينة، وقد فقدت بعض شروطها، وإن كان بيعا وشراء فلم تقم بحدود الله فيها، وإن كان منكرا لم تعفه نفسك ولم تغضب لله ولم تجتنبه ولم تنهى عنه، وإن كان معروفا فقد لم تأمر به ولم تحبب الناس فيه، وإن كان شيء مما يتعلق بالقلب من حسد وبغض وأذية وحب استعلاء وكبر. فالإنسان دائما يشاهد أنه في معصية فيتذلل إلى الله وينكسر له ويبين أنه مفلس وفقير إليه. لكن لو كان معجب صمت اليوم وصليت بالأمس وحضرت هذه الجنازة وكفلت هذا اليتيم، ثم يحدث نفسه بالنعم ويرى أنه شيء عظيم قدمه إلى الله عز وجل فيمتن ويمشي، هذا أعوذ بالله قاصمة الظهر، فإن مثل هذه تبعده عن الله عز وجل. ذاك الفقير المنكسر الخاطر هو الذي أقرب إلى أبواب الله عز وجل وأقرب إلى أن يلج على الله عز وجل. فالإنسان يشاهد فضل الله عليه وقلة شكره والقيام بحقوق هذا الفضل، فبين المنة واستحضار الفقر وانكسار قلبه، فبمثل هذا يستطيع الوصول إلى ربنا عز وجل. فإذا دعا الله عز وجل دعاه بقلب منكسر لا بقلب معجب، ودعاه بلسان خافت لا بلسان يباهي بالفصاحة وغيرها، وهكذا. فالمؤمن في مثل هذا هو الذي يعني هو الذي يصل إلى مرضات الله عز وجل، وهو أقرب إلى رحمة الله وجنته. فالحسن لما قال هذا الدعاء من باب إظهار المنة، اسمعوا ما يقول الحسن رحمه الله، يقول: الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتنا، احمد الله على أن خلقك من أبوين مسلمين وجعلك في أمة مسلمة وأودع الإيمان في قلبك تصلي، لو لم تكن تصلي ثم ذهبت الدنيا فلقيت الله كما يلقاه العصاة من فساق هذه الأمة أو من الكفار، كيف يكون المصير المرء يوم القيامة، وكيف يلقى الله، وكيف ينجو من عذاب القبر، وكيف ينجو من عذاب جهنم. فيحمد الله على هذه الاستقامة، ويحمده على خلقه أنه جعله من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه جعله مستقيما. قال: الحمد لله، ربنا لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا. فهداه وأنقذه من إيه؟ من الضلال ومن الشكر ومن البدع، ومن فأنقذه من أن يكون مؤذ يقطع الطريق، وأنقذه من أن يكون سارق، وأنقذه وعافاه من أن يكون حاسدا، وعافاه من أن يكون كذا وكذا من أهل الشرور. فلما يرى نعمة الله عليه يعلم أن فضل الله عليه عظيم، ويجب عليه شكر هذه النعم. كيف يشكره بها؟ باللسان وبالعلم بالعمل. باللسان يشكره ويلهج بشكره، وبالعمل يقوم بطاعته كما أمره الله عز وجل. قال: كما خلقتنا ورزق، اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. هذه نعم تحصل لنا ولا ما تحصل؟ بين كل حين وحين تحصل لنا. قال: لك الحمد بالإسلام والقرآن. فيحمد الله على أنه جعله الله من المسلمين، ويحمد الله أنه جعله من قراء القرآن سواء كان يحفظه أو يدارسه بالنظر، ويحمد الله على أنه هيأ له أن يقرأ القرآن. قال: وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل والله ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية. شكر الله عز وجل وامتنانه مما يحب الله فيه التفصيل لا في المطالب. أما سؤالك الله عز وجل فإن سؤالك الله عز وجل يستحب أن يكون فيه الإجمال، وأن يكون فيه جوامع الكلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يحب من الدعاء أجمعه، فيحب جماعة مع الدعاء. فإذا سألت الله قل اللهم اغفر لنا، لكن إذا قلت اللهم اغفر لنا شيابنا وشبابنا ونساءنا وصغارنا وأطفالنا في المدارس وفي مدارس البنات وبنات ومدارس الذكور وفي الجامعات، هذا التفصيل ما يقوله إلا عي، هذا ما يحبه الله عز وجل، هذا الإطناب في غير موضعه. لكن اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلمة جامعة شملت الأبيض والأسود والصغير والكبير والذي في المدرسة والجاهل الأمي، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، هكذا كانت تقول عائشة رضي الله عنها. وإذا سألت الله كذلك من المطالب الدنيا والآخرة ما يستحسن فيه التفصيل، ما تقول اللهم أعطني أرضا سعتها كذا ورفوفها كذا ومخازنها كذا وأصلحتها كذا وفيها، ما ينبغي هذا. اسأل الله دارا تؤويك وتكون نافعة لك. ولذا لما سمع سعد أحد رضي الله عنه أحد أبنائه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة، قال يا بني إن الله لا يحب الاعتداء في الدعاء، فإذا سألت الله فاسأله الجنة فإذا أدخلك الجنة فيها القصر الذي تريده، فجعل هذا من باب الاعتداء، والله لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ما يحب المعتدين في الدعاء، وهذا من الاعتداء في الدعاء. وإذا جئت إلى بيان نعم الله عليك ففصل، فإن الله يحب ذلك، لأن هذا من باب إظهار منن الله وفضله. اللهم أنعمت علينا بالبصر، وأنعمت علينا باللسان، وأنعمت علينا بكذا، وأنعمت علينا بقامة، وأنعمت، فعدد نعم الله. اللهم أنعمت علينا بأطفال استقاموا لنا وأعانونا، فعدد نعم الله، فإن ذلك بيان أنك عرفت المنعم وأنه أنعم عليك. فمثل هذا ليس من باب التفصيل في السؤال، لا، هذا من باب التفصيل لأجل بيان عظم المنعم وكثرة نعمه وآلاه عليك. فإذا أعطاك ففصل، فقل يا رب أعطيتني كذا لأني لا أقوم بشكر كذا، وأنعمت علي بكذا فأعني على شكر كذا وكذا. إذا أظهرت الفاقة والعجز إليه فإن هذا مما يحبه الله. لو قال الإنسان اللهم إني مريض فعافني، هذا يكفي. لكن لو فصل قال اللهم إني عجزت عن القيام بمؤنة أهلي ووجدت ساقي لا تحملاني، اللهم إني بت هذه الليلة أشكو من كذا ووجدت إخمص قدمي فيه كذا وبي قروح تطاولت فعجز الأطباء عنها، اللهم أنت الشافي، اللهم لا حيلة لي. هذا الانكسار وإظهار الضعف والفاقة من العبادة، هذه نوع من العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ما تكون لمخلوق. فما يصح تكتب لملك ولا لعظيم ولا لكبير أني حصل لي من الكذا وكذا، لا، هذه عبادة صرفت إلى غير الله. وكذا إظهار العاهات للناس لأجل استدرار العطف فإنها شكاية لا تكون إلا لله عز وجل. فلما كانت هذه عبادة وفاقة وإظهار ضعف فإن فصلت فهو حسن لأنه جاء التفصيل. ولذا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين آذاه قومه فذهب ورموه سفهاء قريش بالحجارة فذهب، قال اللهم رب المستضعفين، فبين شكواه، يعني أنه ما وجد حيلة، قال لا تكني إلى قريب يتجهمني ولا إلى عدو يؤذيني، اللهم أنت رب المستضعفين، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. فهذا التفصيل حسن لأن فيه إظهار الفاقة وفيه الانكسار. فإذا علمت ذلك وعرفت هذا الميزان تعرف ما يقوله الدعاة في الخطبة والدعاة في القنوت مما ينبغي ومما لا ينبغي، فيكون كثير من التفصيلات مما ليست مرضية، إنما هي من الاعتداء في الدعاء، وفيه ما يرضاه الله عز وجل. فإن كان من إظهار الفاقة والانكسار فهذا مما يحبه الله عز وجل، وإن كان من باب تعداد النعم فهذا مما يحبه الله عز وجل، وإن كان من تفصيل المسألة فهذا شأن أهل الدنيا ما يكون مع الله عز وجل، لأن الله أعلم بمصلحته منك. أنت تسأل عن سيارة بيضاء ساعتها كذا، لكن لو أعطاك الله إياها لفجرت بها أو لأحدثت بها حادث، أو لساقها أحد أقربائك فآذى بها الناس، أو حصل فيها كبر في القلب، اسأل الله مركوب ينفعك وتستخدمه في طاعة الله، هذا يكفي. إذا حصل لك ذاك فهذا نعمة، وهكذا في شأن الدنيا. نحن وضعنا هذه لأجل الإنسان يميز ما الذي ينبغي وما الذي لا ينبغي، نسأله سبحانه التوفيق والسداد. نعم. ثم يقول رحمه الله: فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية.